بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحبه سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني بعد المئة الأولى من هذه الموسعة الطيبة المباركة، هو المجلس 26 من السيرة النبوية العاطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسعة الطيبة المباركة إلى الصفحة رقم 333 من المجلد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل شدة عداوة قريش للنبي صلوات ربي وسلامه عليه بعد وفاة أبي طالب. قال رحمه الله عز وجل: قد تقدم ذكر موت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان ناصرا له وقائما في صفه، وأنه كان ناصرا له وقائما في صفه صلوات ربي وسلامه عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله عز وجل: قد تقدم ذكر موت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ناصرا له قائما في صفه ومدافعا عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال وفعال. فلما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه، كما قد روى البيهقي عن الحاكم عن الأصم: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق عن من حدث، وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش، فألقى عليه ترابا فرجع إلى بيته، فأتت امرأة من بناته رضوان الله تعالى عليها تمسحه عن وجهه التراب وتبكي، فجعل يقول: أي بنية لا تبكي، فإن الله مانع أباك. ويقول: ما بين ذلك، ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وقال رحمه الله عز وجل: قد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، فالله تعالى أعلم. روى البيهقي أيضا عن الحاكم وغيري عن أصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زالت قريش كاعين عني حتى مات أبو طالب. ثم قال رحمه الله عز وجل: ثم رواه الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحيى بن معين حدثنا عقبة المجدر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. وقد روى الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بسندي عن ثعلبة بن الصغير بن حكيم بن حزم أنهما قال: لما توفي أبو طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها وكان بينهما خمسة أشهر اجتمعت قريش على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، نالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه، فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال: يا محمد امضي لما أردت وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا، فاصنع له واللات لا يصلون إليك حتى أموت. وسب ابن الغيطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علي أبو لهب فنال منه فولى يصيح: يا معشر قريش، صبأ أبو عتبة. فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب، فقال: ما فارقت دين عبد المطلب، لكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. فقالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يأتي ويذهب، لا يعرض له أحد من قريش، وهابوا أبا لهب، إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل إلى أبي لهب، فقالوا له: أخبر ابن أخاك أينما دخل أخبرك ابن أخي أخبرك ابن أخيك أينما دخلوا أبيك؟ فقال لا فقال له أبو لهب: يا محمد، أين مدخل عبد المطلب؟ قال: مع قومي. فخرج إليهما فقال: قد سألته. فقال: مع قومي. فقال: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب: لعنه الله، والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وكان النفر الذين يؤذونه قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبو لهب الحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن الحمراء وابن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه، ولم يسلم منهم أحد إلى الحكم بن ابن أبي الع... ابن أبي العاص. وكان أحد فيما ذكر لي يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي صلوات ربي وسلامه عليه، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرا يستتر به إذا صلى. حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا يستتر به إذا صلى، فكان إذا طرح شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقفو على بابه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه صلوات ربي وسلامه عليه في الطريق. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طلحهم سلال الجزور بين كتفيه ويصلي كما روى ابن مسعود، وفيه أن فاطمة عليه السلام جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم، ثم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة منهم كما تقدم. وكذلك ما أخبر به عابد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من خنقهم له عليه السلام خنقا شديدا، حتى حال دونه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطع على عنقه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك كان وبعد وفاة أبي طالب، فالله أعلم. فذكرها هنا أنسب وأشبه. ثم قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذهابه صلوات ربي وسلامه عليه إلى الطائف يدعوهم إلى دين الله ولنصرة دينه، فردوا عليه ذلك ولم يقبلوا منه، فرجع إلى مكة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تناله منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى. فخرج إليهم وحده، فحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم، وهم أخوة ثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن عوف ابن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل، فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالف من قومه. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خبر ثقيف، فقد قال لهم فيما ذكر لي: إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيزئرهم ذلك عليه، فلم يفعلوا. أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبون ويصيحون بصلاة رب السلام على حتى اجتمع عليه الناس وألجأوا إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنهم سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. وقد لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي المرأة التي من بني جمح. فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ فلما اطمأن قال فيما ذكر لي: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أن تنزل بي غضبك، أو يحل أو تحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال رحمه الله عز وجل: هكذا أورده ابن إسحاق رحمه الله عز وجل في كتاب السيرة هذا الدعاء من غير إسناد، بل ذكر معلقا بصيغة البلاء. فقال فيما ذكر لي: وقد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة القاسم بن ليث الرسعاني شيخ النسائي والطبراني وغير واحد بسنده من حديث محمد بن أبي صفوان الثقفي: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى الطائف ماشيا على قدميه، فقال فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف صلوات ربي وسلامه عليه إلى ظل شجرة فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت أرحم بي، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد، إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما نصرانيا وقالوا له عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم ذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه، ففعل عداس، ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له كل، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما أدريك ما يونس بن متى؟

بعث عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة، فقال إن حليف قريش لا يجير على صميمها، ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره، فقال إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي، فبعثه إلى المطعم بن عدي ليجيره، فقال نعم قل له فليأتي. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه 6 أو 7 متقلدي السيوف جميعا، فدخلوا المسجد وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم طف، واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال مجير أم تابع؟ قال لا بل مجير. قال إذا لا تخفروا. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرفوا معه، وذهب أبو سفيان إلى مجلسه، فقال فمكث أيام ثم أذن له في الهجرة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعد ذلك بيسير. فقال حسان بن ثابت رضوان الله تعالى عليه: والله لأرثينه. فقال فيما قال: فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس نجى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم، فأصبحوا عبادك ما لبى محل وأحرم. فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو بقية جرهما، لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم، وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأكرم أبيا إذا يأبى، وألي نشيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلم. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: قلت ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم أسار بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. قال رحمه الله عز وجل: فصل في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة على أحياء العرب في مواسم الحج، أن يؤوه وينصروه ويمنعوه ممن كذبه وخالفه، فلم يجبه أحد منهم لما ذكر الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوا ويمنعوا حتى يبين عن الله ما بعثه به. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فحدثني من أصحابنا من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي، أو من حدثه بالزناد عنه، أو حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي، قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله وحده، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدوا من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني. قال: وأن تؤمنوا بي وتصدقون وتمنعون حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وخلفه رجل احول له وضيء له غديرتان عليه حله عدنيه. فاذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا عليه قال ذلك الرجل يا بني فلان ان هذا انما يدعوكم الى ان تسلخوا اللات والعزى من اعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال فقلت لأبي يا أبت من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال هذا عمه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب. قال رحمه الله عز وجل قد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال عن أبي أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الدؤلي وكان جاهليا فأسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صائب كذاب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عم أبو لهب. ورواه البياقي من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الدؤلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس وفي منازلهم ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه ويقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا؟ قال أبو لهب. وكذا رواه ابن أبي نعيم في الدلائل من طريق ابن أبي ذئب وسعيد بن سلمة ابن الحسين كلاهما عن محمد بن المنكدر به نحوه. ثم رواه البياقي رحمه الله من طريق شعبة عن أشعاث بن سليم عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل وإذا هو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. كذا قال في هذا السياق أبو جهل وهو قد يكون وهما ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا وأنهما كان يتناوبان على إذائه صلاة ربي وسلامه عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله وحدثنا ابن أبي شهاب الزهري أن عليه السلام أتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. قال ابن إسحاق وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منهم ما عرض عليهم. وحدثنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. وحدثنا الزهري أنه أتى بن عمرو بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم يقال له بيحارة بن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له رأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر لله يضعه حيث يشاء. قال فقال لو أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم فقد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم الموسم فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب

إذ آتاهم بيحرة بن فراس الكشيري فقال من هذا الرجل أراه عندكم أنكره؟ قالوا محمد بن عبد الله القرشي. قال فما لكم وله؟ قالوا زعم لنا أنه رسول الله. فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربي. قال ماذا رددتم عليه؟ قالوا بالرحب والسعة، نخرجك إلى بلادنا ونمنعك من نمنع به أنفسنا. قال بحرة ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشر من شيء ترجعون به. بدأتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة، قومه أعلم به، لو آنسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس به. أتعمدون إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤونه وتنصرونه فبئس الرأي رأيتم. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم فالحق بقومك، فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنقك. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته فركبها، فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته عند بني عامر. يومئذ ضباعة ابنات عامر بن قرط كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت يا لعامر ولا عامر لي، أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم؟ لا يمنعه أحد منكم. فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بيحرة واثنين أعانه، فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلد به الأرض، ثم جلس على صدره، ثم على وجوههم لطما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على هؤلاء ولعن هؤلاء. قال فأسلم الثلاثة الذين نصروا وقتلوا شهداء، وهم غطيف وغطفان ابن سهيل ابن سهل وعروة أو عزرة بن عبد الله بن سلمة رضي الله تعالى عنهم. وهلك الآخرون لعنا، وهم بيحرة بن فراس وحزن بن عبد الله بن سلمة بن كشير ومعاوية بن عبادة أحد بن عقيل لعنهم الله لعنا كبيرا. قال رحمه الله عز وجل هذا أثر غريب كتبناه لغرابة، والله أعلم قد روى هذا الحديث بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه به، وقد روى أبو نعيم له شواهد من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة ابن عامر بن صعصعة، وقبيح ردهم عليه، وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم الحاكم البيهقي. والسياق لأبي نعيم رحمه الله عز وجل من حديث أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغليب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أمر الله رسوله صلوات ربه وسلامه عليه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه أبو بكر الأمين حتى دفعنا إلى مجلس العرب، فتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسلم، وكان أبو بكر مقدما في كل خير رضوان الله تعالى عليه، وكان رجلا نسابة. فقال ممن القوم؟ فقالوا من ربيعة. قال وأي ربيعة أنتم؟ من هامها أم من لهازمها؟ قالوا بل من هامتها العظمى. قال أبو بكر فمن أي هامتها العظمى؟ قال ذهل أكبر. قال لهم أبو بكر منكم عفو الذي كان؟ قالوا لا، حر بوادي عوف. قالوا لا. قال فمنكم بسطام بن قيس بن مسعود بن لواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا لا. قال فمنكم الحوفذان بن شريك القاتل للملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا لا. قال فمنكم جساس بن مرة بن ذهل الحامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا لا. قال فمنكم مزدلف صاحب العمامة الفرد؟ قالوا لا. قال فأنتم أخوال الملوك من كند؟ قالوا لا. قال فأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا لا. قال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلستم بذهل الأكبر بل أنتم ذهل الأصغر. قال فوثب إليه منهم غلام يدعى دخفل بن حنظلة الذهلي حين بقل وجهه فأخذ بزمام ناقة أبو بكر ويقول إن على سائلنا أن نسأله والعبء لا تعرفه أو تحمله، يا هذا أنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا ونحن نريد أن نسألك ممن أنت؟ قال رجل من قريش. فقال الغلام بخ بخ أهل السؤدود أهل السؤدد والرئاسة وذمة العرب وهداتها ممن أنت من قريش؟ فقال له رجل من بني تيم بن مرة. فقال له الغلام: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة، أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل مكة المتغلبين عليها وأجلى بقيتهم وجمع قومه من كل أوب حتى أوطنوا مكة، ثم استولى على الدار ونزل قريشا منازلها، فسمته العرب بذلك مجمعا. وفيه يقول الشاعر لبني عبد مناف: أليس أبوكم كان يدعى مجمع؟ به جمع الله القبائل من فهري. فقال أبو بكر: لا. فقال: فمنكم عابد مناف الذي انتهت إليه الوصايا، وأبو الغطاري في السادة. فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم ابن الذي هشم السرير لقومه ولأهل مكة. ففيه يقول الشاعر: عمرو العلا هشم السريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنوا إليهم الرحلتين كليهما عند الشتاء ورحلة الأصياف. كانت قريش بيضة فتفلقت، فالمح خالصه لبني عبد مناف الرائشين، وليس يعرف رائش، والقائلين هلم للأضياف، والضاربين الكبش يبرق بيضه، والمانعين البيض بالأسياف. لله ضرك لو نزلت بدارهم منعوك من أذل ومن إكراه. فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد وصاحب عير مكة ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلاء، الذي كأن وجهه قمر يتلألأ في الليلة الظلماء. قال: لا. قال فمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الرفادة أنت؟ قال: لا. قال: فمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لا. ثم جذب أبو بكر رضي الله تعالى عنه زمام ناقته من يده، فقال له الغلام: صادف درء السيل درءا يدفعه، يهيض حينا وحينا يصدعه. ثم قال: أما والله أخا قريش، لو ثبت لخبرتك أنك من زمعات قريش وليس من الذوائب. قال: فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فقلت له: يا أبا بكر، لقد وقعت من الأعرابية على باقعة. فقال: أجل يا أبا الحسن، إنه ليس من طمة إلا فوقها طمة، والبلاء موكل بالقول. قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، وإذا ما شيخ لهم أقدار مهيئات، فتقدم أبو بكر فسلم. قال علي: وكان أبو بكر مقدما في كل خير. قال لهم أبو بكر: ممن قام؟ قال: نحن من بني شيبان بن ثعلبة. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أبي أنت وأمي، ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم، وفي رواية أن سورة هؤلاء غرر من قومهم. وهؤلاء غرور الناس، وكان في القوم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارث ونعمان بن شريك، وكان أقرب القوم إلى أبو بكر مفروق بن عمرو، وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بيانا ولسانا، وكانت له غديرتان تسقطان على صدره، فكان أدنى القوم مجلسا من أبو بكر. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كيف العدد فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على 1000 ولن تغلب 1000 من قلة. فقال له: فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإن أشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإن لن أثير الجهاد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا مرة، لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر يظله بثوبه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتمنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به. فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله، واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. قال له: إلى ما تدعون أيضا يا أخي قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله عز وجل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال له مفروق وإلى متى تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم لعرفناه. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال له مفروك دعوت والله يا قريشي يا قريشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظهروا عليك كأنه أحب أن يشركه في الكلام. هان ابن قبيصة فقال وهذا هان ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال له هان قد سمعت مقالتك يا أخ قريش وصدقت قولك وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر. لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعون إليه زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة. وإنما تكون الزلة مع العجلة وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا ولكن ترجع وننظر وكأنه أحب أن يشركه في الكلام. المثنى بن حارثة فقال هذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخ قريش وأعجبني ما تكلمت به والجواب هو جواب هان بن قبيصة وتركون ديننا واتباعك إياك لمجلس جلسته إلينا وإنا إنما نزلنا بين صيرين أحدهما اليمامة والآخر السمامة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذان الصيران؟ فقال له أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى. وإنما نزلنا على عهد أخذ علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما تكرهه الملوك. فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقول بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتم إن لم تلبثوا اللاسين حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن بشير اللهم إن ذلك لك يا أخا لقريش. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر قال علي. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ما أشرفها بها يتحاجزون فيما بينهم في الحياة الدنيا؟ قال ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي وكانوا صدقا صبورا. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى من معرفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنسابهم. قال فلم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فقال ادعوا لإخوانكم الربيعة فقد أحاطتهم اليوم أبناء فارس. ثم دخل منزله فلم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم احمدوا الله كثيرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بآل فارس قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبينصروا. قال وكانت الواقعة بقراقر إلى جنب ذي قارن وفيه يقول الأعشى فدا لبني ذهل من ابن شيبان ناقتي وراقبة عند اللقاء وقلتي هم ضربوا بالحنوحين وقراقري مقدمة الهامرزي حتى تولتي فلله عينا من رأى من فوارسي كذهل ابن شيبان حين ولتي فثار وثرنا المودة بيننا وكان علينا غمرة فتجلتي قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب جدا كتبناه لما فيه من دلائل النبوة ومحاسن الأخلاق ومكارم الشيخ وفصاحة العرب، وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر مكان قريب من الفرات، جعلوا شعارهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم فنصروا على فارس بذلك، وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام. قال الوقدي: أخبرنا عبد الله بن أبي صلى العبسي عن أبيه عن جده قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا بمينا، ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وهو على راحلته صلوات ربي وسلامه عليه مردفا خلفه زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه، فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خير لنا. قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له. وكان معنا ميسرة بن مسروق العباسي فقال لنا: أحلف بالله لو كان لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان الرأي، فأحلف بالله لضرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال القوم: دعنا منك لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه فقال: ميسرة، ما أحسن كلامك وأنوره، ولكن قومي يخالفونني، وإنما الرجل بقومه، فإذا لم يعضدوه فالعيد أبعدوا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى أهلهم، فقال لهم: ميسرة، ميلوا بنا إلى فلك، فإن بها يهود نسألهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرا لهم فوضعوا، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأمي العربي يركب الحمار ويجتازئ بالكسرة، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط، في عيني حمر مشرق اللون، فإذا كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في ديني، فإنا نحسده ولا نتبعه، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله، فأكونوا ممن يتبعه. فقال مسرى: يا قوم، ألا إن هذا الأمر بين؟ فقال القوم: نرجع إلى الموسم فنلقاه. فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجال فلم يتبعه أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وحج حجة الوداع لقيه ميسرة فعرفه، فقال: يا رسول الله، والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان، وأبى الله إلا ما ترى من تأخر الإسلام، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي، فأينما دخلهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار. فقال: الحمد لله الذي أنقذني فأسلم وحسن إسلامه، وكان له عند أبي بكر مكان. وقد استقصر الإمام محمد بن عمر ابن عمر الواقدي قصص القبائل واحدة واحدة، فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بن عامر وغسان وبن فزارة وبن مر وبن حنيفة وبن سليم وبن عبس وبن نضر بن هوازن وبن ثعلبة بن عكابة وكندة وكلب وبن الحارث بن كعب وبني عزرة وقيس بن الخطيب وغيرهم، وسياق أخبار مطولة. وقد ذكرنا من ذلك طرفا صالحا ولله الحمد والمنة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسد بن عامر أن أخبرنا إسرائيل عن عثمان بن يعني بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ قال: رجل من همدان فقال: هل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب، وقد رواه أهل السنن الأربع من الأربعة من طرق عن إسرائيل به، وقال الترمذي: حسن صحيح. والحمد لله رب العالمين. نقف على وفد في قدوم وفد الأنصار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yeah.